بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن جمعها بالنار وعبدها الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور الوكيل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم اعطيت احمدا نعمتك الغرى وارضى لك العزى ففي الله قد طاب الحمام لوقتنا وحاك العنكبوت له ذكرى رأت عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في أعينهم كفرا. سبحانك اللهم تلك حمامات على ضعفها المنفوذ حيرة الكفرى. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام نحييكم في مرتهل هذه الليله القرانيه المباركه وقد اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله القرانيه تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى جوار ربه في هذه الايام الطيبه المباركه. خير ما نستعين به هذا اللقاء الايماني المبارك القران الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. فقلت حبيبي يا رسول الله نعيش الان في هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يدعو علينا علم من اعلام كتاب القران الكريم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الدعوة للمسجد العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ ناجد الإمام الرفاعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة يتلو علينا آيات الله بيننا. ندعو الله عز وجل أن يتجلى على قارئنا وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. وكده كده خالص اه عبر لي انا سيين له ارسل رسوله بالهدى ودين الحق سيدنا ده مش فاهم ماشي هو سيدنا ده امر يا عم مش كده حاجه كده ربنا What? يوم يقضي ما عليك. نعم يا مولانا. نعم عليك يا سيدي. ما شاء الله. إن عندك الجمال إِنَّ مَنْ مَسِيحٌ يا أيها الذين عليك يا دكتور. طلع دين وجمال. ولا تقوم إِلَّا تَعْرِفُهُ فَقَدْ أَعْرَفْتَهُ وصى عليه طلع النبي يا دكتور طلع الدين وجمال